سؤال آخر من المعرض أيضا، يقول: شيخ في المعرض اسمه المعراوي يدعو للمظاهرات في المعرض ويسميها مظاهرات شرعية لما فيها من مطالب شرعية، والجواب: المعراوي معروف بأنه تكفيري ومن الخوارج. المعراوي ليس من علماء أهل السنة والجماعة، وإنما هو تكفيري خارجي، فعلى هذا هو يعتبر من أصحاب البدع والأهواء. وقول هذا بناء على المنهج الذي هو عليه، المنهج التكفيري الخارجي، والله المستعان.